بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على شيخ الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم. هذا اليوم هو يوم الخميس الموافق للسابع عشر من شهر ذي القعدة من عام 46 و400 ألف من الهجرة. نسأل الله أن يرزق العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. تفسير القرآن العظيم، الكتاب الذي بين أيدينا، هو تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى. وقف بين الكلام عند سورة الشمس أو الليل. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير والليل إذا يغشى، وهي مكية كلها. قوله تعالى: والليل إذا يغشى، إذا غشي النهار فأذهب ضوءه، والنهار إذا تجلى يعني ظهر، وما خلق الذكر أي والذي خلق الذكر والأنثى يعني نفسه، وهذا كله قسم. إن سعيكم لشتى، يعني سعي المؤمن وسعي الكافر وهو عملهما. فأما من أطاع واتقى وصدق بالحسنى الثواب وهو الجنة، فسنيسره اليسرى لعمل الجنة. وأما من بخل بما عنده أن يتقرب به إلى ربه واستغنى يعني عن ربه، فسنيسره للعسرى لعمل النار. وما يغني عنه ماله إذا تردى، لتشير بعضهم إذا تردى في النار، وقيل تردى مات. إن علينا للهدى، وبين لكم سبيل الهدى وسبيل الضلالة، لا يصلها لا يخلدها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، كذب بكتاب الله وتولى عن طاعة الله، وسيجنبها جنب النار الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى يتقرب به إلى ربه. تفسير الحسن: إن هذا تطوع، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي ليس يفعل ذلك لنعمة يجزي بها أحدا إلا ابتغاء، أي ليس يفعل ذلك إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى الثواب في الجنة. ويقال إنها نزلت في أبي بكر الصديق حين أعتق بلالا واستتمه. بسم الله والحمد لله، صلي وسلم على أشرف الأنبياء. قال المؤلف رحمه الله: سورة الليل، وهي مكية كلها. اشتهرت عند المفسرين بسورة الليل لأن الله افتتحها بالقسم بالليل، قال: والليل إذا يغشى، كما أقسم بالشمس وسميت بالشمس. وتلاحظ أن قصار السور هذه في الغالب أنها مفتتحة بالقسم، والضحى والعاديات وهكذا. والقسم أسلوب من أساليب العرب يؤتى به للتأكيد، إذا كان المخاطب مترددا أو منكرا فإنه يؤكد له بهذا الأسلوب. وهذا القسم الله يقسم بما شاء من مخلوقاته، ولا يقسم الله سبحانه وتعالى إلا بما له عظمة وله أثر وله يعني شرف أو نحو ذلك، ولله أن يقسم بما شاء مخلوقاته. وأما البشر فليس لهم أن يقسموا إلا بالله سبحانه وتعالى، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلفوا بآبائكم، فالحلف من البشر لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى، لأنه هو الأعظم جل جلاله، وليس هناك من ليس هناك ما هو أعظم منه. يقول الله سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى. تلاحظ أن هذه السورة فيها متقابلات كثيرة وشتى، كما ذكر الله سبحانه وتعالى قال: إن سعيكم لشتى، هذا هو جواب القسم. وتلاحظ الاختلاف بين هذا وهذا. يقول: والليل إذا يغشى، قال المؤلف يغشى أي الليل يغشى النهار، فيذهب ضوء النهار. يغشى من التغشية وهي التغذية. قال يعني الله يقسم بالليل عندما يغطي النهار بظلامه، ويقسم بالنهار عندما يجلي الليل أو يجلي الأرض بنوره، ثم يقول سبحانه وتعالى وما خلق الذكر والأنثى، وفي قراءة ابن مسعود كما في البخاري والذكر والأنثى، والذكر والأنثى شف ليل نهار ذكر أنثى متقابلات. طيب قال والليل، قال وما خلق الذكر والأنثى، ما نوع ما هنا؟ هو فسرها على أنها بمعنى الذي، قال وما خلق الذكر، قال أي والذي خلق الذكر والأنثى، ثم قال يعني نفسه، يعني يقسم الله بنفسه وبذاته. طيب وهناك قول آخر أن ما هنا ليست اسم موصول وإنما هي مصدرية، والتقدير وخلق الذكر والأنثى، أي أقسم بالليل وأقسم بالنهار وأقسم بخلق الذكر والأنثى، لأن خلقه أمر عظيم، وهذا يعني محتمل، يعني الآية تحتمل هذا وهذا، اللفظ يحتمل أن تكون ما موصولة أو تكون مصدرية، أو كما قرئ والذكر والأنثى. ثم جاء الجواب، جواب القسم إن سعيكم لشتى. هل المراد بالسعي هنا سعي الدنيا ما يسعى الإنسان في هذه الدنيا ويجمع فيها، أو سعيه للآخرة؟ نقول يحتمل هذا وهذا، وإن كان السعي المقصود حقيقة هو سعي الآخرة من الأعمال، لأنه هو المقصود، ولأنه هو الذي جاء تفسيره بعد ذلك لما قال أما من أعطى، هذا تفسير للسعي أو بيان للسعي، لكن لا يمنع أن الله سبحانه وتعالى يخبر بأن سعي الإنسان في هذه الدنيا مختلف، فالإنسان فالناس يسعون لطلب الرزق في هذه الدنيا، وسعيهم لا شك أنه يعني سعي مختلف، تجد هذا يسعى ويحصل على شيء كثير، وهذا يسعى ولا يحصل على شيء، وهكذا، والسعي مختلف. طيب يقول هنا، قال هنا المؤلف قال سعيكم أي سعي المؤمن وسعي الكافر، وهو العمل في هذه الدنيا، هذا الإنسان في الدنيا يسعى ليقدم ما ينفعه في الآخر أو قد يضره، فكل يسعى في هذه الدنيا. ثم فصل فقال هؤلاء الذين يسعون في الدنيا على نوعين، والسورة مثل ما ذكرنا في المتقابلات، قال فأما من أعطى، أعطى ماذا؟ المؤلف لم يتكلم عن أعطى واتقى، ثم قال وصدق بالحسنى، فنقول نحن أعطى أي أعطى حق الله الذي أوجبه عليه، فأعطى يعني أقام حق الله من ما أوجبه الله عليه من التوحيد والصلاة والصيام والحج وغيرها من الأعمال، وأعطى زكاة ماله الفقراء، وأعطى كل ذي حق حقه، واتقى الله عز وجل وراقبه، ويعني لم يخالف أمر الله. طيب ثم قال وصدق بالحسنى، قال المؤلف الحسنى هي الثواب والجنة، بعض المفسرين ذكر أن الحسنى هي لا إله إلا الله، يعني صدق بالتوحيد بأن الله هو الحق وأنه هو الإله المعبود بحق، فإذا صدق بذلك صدق بأثر هذه الأعمال وهي الجنة. طيب ثم قابله فقال وقال فسنيسره لليسرى، شوف قال المؤلف نيسر اليسرى أي لعمل الجنة، يعني من عرف الحق وسار عليه وأقبل يعني إلى الله وخاف الله واتقاه، فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه بالحسنى، وهو أن ييسر أمره، ييسر أمره للخير. قال يسره لليسرى، أن يجعل أمره دائما يسيرا سهلا. ولذلك تلاحظ المؤمن مرتاح النفس، مرتاح البال، منشرح الصدر، ميسر أموره في حياته، لا في أموره في الدنيا ولا في أموره في الآخرة، كل أموره ميسرة. عرف الله وسار على طريقه وسلك سبيل النجاة فتيسرت أموره، والعكس بالعكس، بخل بماله وبخل بطاعته لربه ولم يعمل لله ولم يصلي واستغنى بنفسه وتكبر عن ربه، قال فسنيسره للعسرى، تتعسر أموره فيصبح أمره عسيرا، لا يوفق لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يوفق لا في أمور الدنيا ولا في أمور الدين، يعني تصعب عليه الأمور وتستعسر عليه الأمور. ثم قال سبحانه وتعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى، يقول إذا هلك وأصبح من أهل النار هل ينفعه ماله؟ ما ينفعه ماله، هذا المال الذي هو يعني يقصده ويهدف إليه ويكدح ليجمعه، هذا المال قد يضره لا ينفعه. قال سبحانه وتعالى في المنافقين قال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. فالمال قد يكون وبالا على الشخص، فهذا ما أغنى عنه ماله ولا نفعه ماله، يحسب أن ماله أخلده، ما نفعه إذا تردى. ثم بين سبحانه وتعالى بعد ذلك قال إن علينا للهدى. ما المراد بالهداية هنا؟ نقول هي هداية الإرشاد والبيان، الله عليه أن يبين للناس فيرسل إليهم الرسل وينزل إليهم الكتب وينصب لهم الأدلة أمامهم، فكل والله عز وجل ما ترك الناس يضيعون ويهلكون في أودية الهلاك، بل أعطاهم العقول والأبصار والسمع، وأعطاهم الآلات التي ترشدهم لما ينفعهم، وأيضا أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب ونصب لهم الأدلة الدالة على وحدانيته، فكل هذا من الهداية. قال إن علينا للهدى، أي بيان طريق الحق وبيان طريق الضلالة، فحتى يسلك يختار ما يشاء، له الاختيار وله المشيئة، ومشيئته كلها مرتبطة بمشيئة الله، لا يمكن أن يشاء إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى. طيب قال إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، أي الآخرة لله هو المالك لها، ومالك للأولى الدنيا والدنيا والآخرة لله، فالذي يملكها هو الله سبحانه وتعالى. وفي هذا دلالة على سعة ملكه سبحانه وتعالى وتصرفه في هذا الكون. ثم قال سبحانه وتعالى فأنذرتكم نارا تلظى. من المنذر هنا؟ قال فأنذرتكم نارا تلظى، يحتمل أن الذي ينذر هو الله سبحانه وتعالى. أنذرتكم نارا تلظى، أي الله الذي يقول أنذركم بهذا القرآن النار التي تتلظى. ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن ربه، والنبي هو النذير، هو النذير. فأنذرتكم نارا تلظى، يقول المؤلف هنا لا يصلاها إلا الأشقى. تلظى أصلها تتلظى، فحذفت التاء وأبقيت إحداهما، مثل تشقق، تشقق أصلها تتشقق فتحذف التاء تخفيفا. يقول أنذرتكم نارا، نار نكرة تدل على التعظيم والتهويل، نارا لا يتصورها الإنسان، وهي تتلظى أي تتلهب. قال لا يصلاها إلا الأشقى. قال معنى يصلاها المؤلف، قال يصلاها أي يخلد فيها. والصلي هو الشواء، تقول صليت النار، صليت اللحم أي شويته، فالصلي هو الإحراق بالنار. معنى هذا أنهم يدخلون النار ويقاسون حرها ويحترقون فيها. طيب قال لا يصلاها إلا الأشقى. الأشقى يقابله الأسعد، الشقي والسعيد. قال الذي، من هو الأشقى؟ قال الأشقى الذي كذب وتولى. كذب بأي شيء؟ قال المؤلف كذب بكتاب الله وتولى عن طاعة، كذب بما جاءه عن الله من الوحي ولم يستجب لداعي الوحي، وتولى وأعرض عن طاعة الله. قال وسيجنبها الأتقى. الأتقى الذي اتقى الله عز وجل وخافه وراقبه وأدى ما أوجب الله عليه. قال سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. شوف الأول قال ما أغنى عنه ماله، ما وما يغني عنه ماله إذا تردى، وهنا قال يؤتي ماله يتزكى، يقدم صدقته ليزكي نفسه ويطهرها من البخل والدنس والرجس، ويتزكى أي يزداد إيمانا وطاعة وأجرا. فهذا ثمرة الصدقة. قال سبحانه وتعالى والمؤلف هنا الذي يؤتي ماله يتزكى، قال يتقرب به إلى ربه. وفي تفسير حسن إن هذا تطوع، يعني يؤتي ماله يتزكى أي يتصدق صدقة التطوع. وهذا الذي يظهر أنه شامل للتطوع والفرض. قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي ليس يفعل ذلك لنعمة يجزي بها أحد. يقول يعني هو يتصدق ويعمل الصالحات هذا التقي ويتقرب إلى الله، وكل سعيه لله لا يريد من أحد، يعني خالصا لله سبحانه وتعالى، لا يريد من أحد أن يشكره أو يثني عليه أو يقابله بالأحسن، وإنما يريد ما عند الله. قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء، لا يريد ذلك إلا ابتغاء. شوف إلا ابتغاء قالوا إنه استثناء منقطع، يعني لكن ابتغاء وجه ربه، يعني يريد الإخلاص لا يريد غير الله. قال لا ليس يفعل ذلك إلا ابتغاء ما عند الله، ابتغاء وجه ربه الأعلى ليرضي ربه. وإذا كان يريد أن يرضي ربه فالنتيجة ما هي؟ الله سبحانه وتعالى يرضيه. قال ولسوف يرضى بالثواب الذي يعطيه الله والذي ادخر له في الجنة. المؤلف أشار إلى أن نزول هذه الآية هو سببه أنها نزلت في أبي بكر الذي قدم ما استطاع في نصرة الإسلام والمسلمين، فأعتق بلالا وأعتق ستة معه، فنزلت هذه الآية ثناء عليه، لأن الله لما قال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى قيل أنها نزلت في أبي بكر. والأصل العبرة بالعموم، بعموم اللفظ. طيب هذه السورة يعني ذكرت المختلفات والمتقابلات وركزت على أعمال أهل الخير وأعمال أهل الشر ونتيجة ذلك. طيب ننتقل للسورة التي تليها، تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى تفسير والضحى وهي مكية كلها. قوله تعالى والضحى يعني ضحى النهار وهو ضوءه، والليل إذا سجى إذا أظلم. قال محمد وقيل سجى سكن، وذلك عند ثنائه ظلامه وركوده. قال يحيى هذا قسم ما ودعك ربك وما قلى، وهي تقرأ على وجهين، ودعك ثقله وودعك خفيفا. فمن قرأ بالتثقيل يقول لم يودعك فيكون آخر الفراغ من الوحي، ومن قرأ بالتخفيف يقول ما تركك ربك من أن ينزل عليك الوحي. وذلك أن جبريل أبطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي فقال المشركين قد ودعه ربه وأبغضه، قد ودعه رب فقال المشركون قد ودعه ربه وأبغضه. قوله وما قال أي وما أبغضك، وللآخرة خير لك من الأولى يعني من الدنيا، ولسوف يعطيك ربك في الجنة فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى؟ قال محمد قال ابن عباس يقول وجدك يتيما عند أبي طالب فآواك إلى خديجة، ووجدك ضالا فهدى بقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أنزلنا يعني القرآن ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ووجدك عائلا أي فقيرا فأغنى. قال محمد جاء ابن عباس في قولي فأغنى أي فرضاك بما أعطاك من الرزق ذهب إلى غنى النفس. ويقال عال الرجل إذا افتقر وأعال إذا كرر عياله. فأما اليتيم فلا تقهر، لا تقهره فتمنعه حقه الذي أمر الله به. وأما السائل فلا تنهر، أي لا تنهره إما أعطيته وإما رددته ردا لينا. وأما بنعمة ربك بالقرآن فحدث. قال محمد يقول بلغ ما أرسلت به وحدث بالنبوة وهي أجل. ثم طمس وهو معنى قول يحيى. طيب سورة الضحى أيضا سميت بذلك لافتتاحها بلفظ الضحى الذي أقسم الله به، والضحى هو وقت سطوع وشروق الشمس، إذا أضحت الشمس وظهر نورها وسطع على الأرض، هذا معنى الضحى. والسورة هذه ذكر كثير من أهل التفسير أنها نزلت بعد انقطاع الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه ثم فتر الوحي عنه، فلما فتر الوحي عنه قال المشركون فيه إن محمدا قد قلاه ربه وأبغضه وتركه. وجاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءت امرأة فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرى شيطانك إلا قد ودعك وتركك، فأنزل الله هذه السورة تبين أن الله سبحانه وتعالى ما ترك نبيه ولم يودعه، بل إن الله أعطاه من الخير العظيم ما لا يكون بالحسبان. يقول الله سبحانه وتعالى والضحى، وعرفنا الضحى ضحى النهار وضوءه يقسم الله به. ولاحظ اختيار الضحى لحكمة عجيبة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته وبداية سطوع هذا النور ويعني إشعاع هذه الدعوة على الأرض، فستقوم هذه الدعوة بانتشار لكنها في بدايتها. وأما الليل إذا سجى وغطى بظلامه سيذهب الليل وسيكون النهار مكانه، فأقسم بالضحى وأقسم بالليل إذا سجى. والسجى ومعنى سجى إذا أظلم، إذا سجى إذا أظلم يعني سجيت الشيء إذا غطيته، فهي قريبة من والليل إذا يغشى. طيب قال الجواب، جواب القسم ما ودعك ربك يا محمد وما قلى، لم يودعك على ما يقولون ودعه ربه ولا قلاك أبغضك. شوف قال ما مثقلة ومخففة، ما ودعك ربك الودع من الموادعة وهي المتاركة، يقول وادعته تركته، وتكون من التوديع أيضا إذا شددت توديع، تودع فلانا إذا أراد أن يسافر ودعك يعني لا تراه بعد ذلك لا تراه. فالله نفى قال ما ودعك ربك وما تركك ولم يعني يتركك وما تركك، وإنما سينزل عليك الوحي وسيستمر نزوله عليك. وما قلى من القليل وهو البغض، يعني لا لم يبغضك ولم يتركك، كل هذا نفي من الله سبحانه وتعالى النبي. فإذا لم يودعه فإنه سيقبل عليه، ولم يقليه لأنه بمعنى أنه سيحبه. ثم قال ولا الآخرة خير لك من الأولى، أي الآخرة خير من الدنيا، يعني ليكن همك وسعيك وتوجهك إلى ربك في طلب الآخرة، فإن الدنيا ماضية، فسعى إلى الآخرة وليكن همك هو عمل الآخرة. قال هنا ولسوف يعطيك ربك فترضى، متى؟ في الدار الآخرة، يعطيك في الجنة شيئا لا تتصوره حتى يرضيك. ثم بدأ يذكر سبحانه وتعالى، يعني عندما ذكر يعني ما أعده له في الآخرة ذكر ما أنعم به عليه في الدنيا، فقال يعني شوف هذه النعم، قال ألم يجدك يتيما فآوى، ولدت يتيما قد مات أبوك قبل أن تخرج إلى الدنيا، فآواك الله سبحانه وتعالى وهيأ لك من يقوم بكفالتك كجدك ثم عمك، فآوى وجدك ضالا فهدى. يقول هنا قال ابن عباس وجدك يتيما فآوى، قال يتيما عند أبي طالب فآواك إلى خديجة، هذا من باب التمثيل، من باب التمثيل. قال وجدك ضالا فهدى، فسر الآية بآية أخرى، قال هذه كقول تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، والضلال هنا عدم معرفة الشرع، وليس الضلال ضد الهدى. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ضالا ثم اهتدى أبدا، وإنما هو معنى هذا الكلام أي وجدك لا تعرف الشرع وأحكامه فهداك إلى معرفة الشرع وأحكامه، وأنزل عليك أفضل كتبه وشرع لك أحسن شرائعه. قال ألم، قال وجدك عائلا، والعائل هو الفقير. قال فأغنى، أي أغناك، يعني بمعنى قال هنا المؤلف قال فرضاك بما أعطاك من الرزق. شوف قال هنا ذهب إلى غنى النفس، يعني وجدك عائلا فأغنى، يعني كنت محتاجا فأغناك بغنى النفس، أو يقال والله أعلم عائلا أي فقيرا وليس عندك مال فأغناك بالمال، لأن الله سبحانه وتعالى فتح عليه من الخير العظيم. قال فأما اليتيم، فشوف الفاء هنا للتفريع، إذا كان الله سبحانه وتعالى من عليك وأنعم عليك بهذه النعم أنك يتيم فآواك وضال فهداك وفقير فأغناك، فاشكر نعمة الله بالعمل، تشكر باللسان، باللسان بأن تلهج بالشكر، وبالقلب بأن تعترف، وبالعمل بأن تعرف نعمة الله عليك فتؤديها. قال إذا كان الأمر كذلك، فإذا كنت سابقا يتيما فتذكر أن اليتيم لا ينبغي أن يقهر ويمنع حقه ويؤذى، وكذلك السائل لا ينهر بالكلام. والسائل هنا ما ذكر المؤلف من أنه سائل المال الفقير، ويحتمل أن يكون سائل العلم، يعني إذا جاءك من يسأل في العلم فلا تنهره، وإذا جاءك من يسألك المال فإن كان عندك أعطه، وإن لم يكن عندك فرد عليه بالكلام الطيب. قالوا أما بنعمة ربك، هذه جامعة لكل ما تقدم من النعم العظيمة في هذه السورة. قالوا أما بنعمة ربك، قال المؤلف بالقرآن، والنعمة هنا نعمة عامة، نعمة عامة، فنعمة ربك. وأما بنعمة ربك، أي نعمة من نعم الله، فحدث بنعمة الله عليك، حدث يعني اشكر واذكرها، واذكرها لمن تحب، وليس معنى أنك تحدث الناس بكل نعمة، لا، النعم قد تكون خاصة قد تكون عامة، فالنعم الخاصة هذا ينبغي إنسان أن لا يحدث بها إلا من يحب، لأن الناس فيهم من يعني قد يكون في نفسه من الحسد الشديد وهو تمني زوال النعمة. فليس كل إنسان يحدث. مؤلف قال بالقرآن، قال فحدث أي بلغ ما أرسلت به، وهذا معنى. والمعنى العام أن كل نعمة أنعم الله بها عليك فحدث نفسك بها بالشكر، وحدث من تحب بذكرها، ولا تترك يعني لا تجحد هذه النعمة عليك. طيب ننتقل للسورة التي تليها، تفضل. قال رحمه الله تعالى: تفسير ألم نشرح لك صدرك، وهي مكية كلها. قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك يعني بالإيمان في تفسير. وضعنا عنك وزرك، الوزر الحمل، وهي الذنوب التي كانت عليه في الجاهلية. الذي أنقض ظهرك أثقله، ورفعنا لك ذكرك بالنبوة. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض أصحابه أنه قال: لن يغلب عسر يسرين. قال: فإذا فرغت فانصب. في تفسير الكلب: فإذا فرغت من الصلاة فانصب بالدعاء، وإلى ربك فارغب تضرع. قال محمد: قوله فإن مع العسر يسرا، تذكر العسر مع الألف واللام، ثم ثنى ذكره فصار المعنى إن مع العسر يسرين. طيب هذه السورة كأنها استكمال للسورة التي قبلها، يعني فيها علاقة وثيقة جدا قوية. فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على نبيه في السورة الأولى، وذكر شيئا مما أنعم الله به عليه، وهنا أيضا أثنى على نبيه وذكر أيضا شيئا مما أنعم الله عليه، مما أنعم الله به عليه. فقال سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك. الاستفهام هنا استفهام تقريري، يعني قد شرحنا لك صدرك. ثم قال بعدها، قال المؤلف هنا شرحه بالإيمان، قال شرحه بالإيمان في تفسير الحسن. والآية محتملة أن الشرح شرح معنوي بالطاعة والإيمان والتوحيد، وشرح حسي بمعنى أن الله شرح صدره وشقه وأخرج ما فيه. وقد شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، حتى قيل 4 أو 3 مرات. وقال هنا: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. قال الوزر الأوزار، هي الأوزار وهي الذنوب والخطايا. ويقول قد وضعنا عنك، يعني أبعدنا عنك ومحونا عنك الوزر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عصم من الوقوع في المعاصي، في المعاصي وخاصة كبائر الذنوب. وأما الصغائر فإنه إذا وقع فيها فإنه يذكر ويوجه فيبادر بالتوبة. قد يقع لكنه لا تبقى هذه المعصية، إنما يبادر بالتوبة. طيب قال: ورفعنا لك ذكرك. قال المؤلف أي بالنبوة، وجاء أن الله أنه لا يذكر الله إلا ويذكر معه محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله في الأذان وفي الصلاة وفي غير ذلك. قال سبحانه وتعالى: فإن مع العسر يسرا، يعني أن الأمور إذا صعبت وتعسرت يأتي الفرج مباشرة. ولاحظ أنه قال مع، ما قال بعد، لو قال بعد تنتظر. أما العسر يمشي واليسر معه، هذه بشارة عظيمة. المؤلف يقول هنا، قال جاء في الحديث: لن يغلب عسر يسرين. كيف عرفنا أن العسر واحد واليسرين اثنان؟ نقول لأن الاسم إذا كان معرفا ثم أعيد معرفا فيعني به واحد، وإذا كان نكرة ثم أعيد فإن الأول غير الثاني. هذه قاعدة، قاعدة: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. شوف قال فعصى فرعون، الأول هو الأول فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إذا كان الاسم نكرة وكرر فإنه يعني أنه له معنيان. الحمد لله. إذا يجزيكم الله استحبالكم. وإذا كان معرفة هو أعيد فهو نفسه. طيب قال فإذا فرعت فانصر. يقول المؤلف إذا فرغت فانصب. يقول إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء، هذا معنى صحيح، ولكن الآية على عمومها. إذا فرغت من أي عبادة فاشتغل بعبادة أخرى، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في غير ذلك وغير ذلك، فإن الإنسان كلما وجد فرصة فعليه أن يعمل، لا أن يجلس هكذا فارغ اليدين. قال وإلى ربك فارغم، أي ارغب في طاعة الله و يعني بادر في طاعة الله. طيب قال طيب هذا يعني ما ذكر في هذه السورة، وهي سورة في ثناء النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ السورة التالية، تفضل. نحن الله التفسير والتين والزيتون وهي مكية كلها. قوله تعالى والتين والزيتون في تفسير قد هذا تين جبل دمشق والزيتون جبل بيت المقدس، وطول السينين الطور الجبل وسينين الحسن أو الحسن، وهو الجبل الذي نادى الله منه موسى في تفسير الحسن. وهذا البلد الأمين يعني الآمن يريد مكة، يقول إنكم تأمنون فيه من القتل والسباع، والعرب تقتل بعضهم بعضا وتقتل بعضها بعضا وتسبي بعضها بعضا، وكان هذا قبل أن يقوم بالقتال. وقد خلق الإنسان في أحسن تقويم في أحسن صورة، أقسم بهذا كله من أول السورة إلى هذا الموضع، ثم رددنا وأسفل السافلين تفسير حسن يعني بالإنسان ها هنا مشرك، وأسفل السافلين يريد جهنم. قال محمد قيل المعنى رددناه إلى أماكن سافلة، قال سفل الرجل فهو السافل إذا كان ذليلا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات استثنى من آمن فلهم أجر أي ثواب غير ممنون. قال الحسن غير ممنون عليهم من أذى. فما يكذبك بعد بالدين تفسير كلب؟ قال يقول المشرك فما يكذبك أيها الإنسان بعد الحساب يوم القيامة. ثم قال أليس الله بأحكم الحاكم، أي بلى هو أحكم الحاكم. طيب هذه السورة هذه السورة بين أيدينا المسمات بسورة التين، أو تسمى بسورة التين والزيتون لافتتاحها بهذا اللفظ، ولأن الله أقسم بهذا اللفظ في أولها. المؤلف يقول قوله والتين والزيتون، يقول تفسير قتادة التين جبل دمشق والزيتون جبل المقدس. هذا التفسير وجه صحيح منقول عن السلف عن قتادة وصحيح المعنى، لكن هناك أقوال، والذي يظهر الله أعلم أن التين والزيتون هو التين والزيتون المعروف، الشجرتان المعروفتان، شجرة التين وشجرة الزيتون، أقسم الله بهما لشرفهما ولكثرة فوائدهما، فالتين فيه فوائد عظيمة وكذلك الزيتون. ولكن لا يمنع أن يقال هنا إشارة إلى الشام دمشق وبيت المقدس، فدمشق وبيت المقدس هي أرض الشام، وفيه إشارة إلى رسالة عيسى ابن مريم وإنزال الإنجيل عليه، لأنه قال بعدها وطور سينين، وهو أيضا جبل معروف، وهو الجبل الذي كلم الله عنده موسى عليه السلام وكلفه بالرسالة. فالجبل طور معروف، وهو سينين يعني سيناء، يقال سينا ويقال سينين. طيب، وفيه إشارة مثل ما ذكرنا إلى رسالة موسى عليه السلام وإنزال التوراة عليه. ثم قال بعدها وهذا البلد الأمين أي مكة شرفها الله. وفيه أيضا إشارة إلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه السورة أشار الله فيها إلى ثلاث رسالات وثلاثة أنبياء من أولي العزم. طيب، قال هنا وهذا البلد الأمين، قال معنى الأمين الآمن، من دخله كان آمنا فلا يسفك فيه الدم ولا يعني يعتدى على مال محترم ولا يعضد شجره ولا ينفر صيده. كل هذا في تعظيم البلد الأمين وهي مكة. قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا جواب القسم، أقسم الله بهذه الأمور، التين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين وهي مكة، أقسم الله بهذه الأشياء على ماذا؟ على أنه خلق هذا الإنسان وجعل خلقه من أحسن الخلق، والإنسان من أفضل المخلوقات، جعل في أحسن صورة ليشكر وليعرف ربه، أعطاه السمع والبصر والفؤاد وأعطاه العقل، كل هذا ليشكر نعمة الله عليه ويعبد ربه. ولذلك قال ثم رددناه أسفل سافلين، قال هنا رده أسفل سافلين، قال النار. هذا القول ذكره الحسن البصري، وقيل المعنى رده إلى أن يكون إلى أرض العمر. قال محمد قيل المعنى رددناه إلى أماكن سافلة، يقال سفل الرجل فهو سافل إذا كان ذليل، هذا معنى يعني رده إلى أسفل سافلين، إلى أماكن سافلة. ومثل ما ذكرنا هناك من يقول أسفل سافلين يعني أن يرد إلى أرض العمر كي لا يعلم بعد علمي شيئا، ولكن الذي يظهر ما ذهب إليه الحسن وغيره من أهل العلم أن المراد أن الله خلق هذا الإنسان في أحسن صورة، فإن عرف ربه واتقاه فإن الله ينجيه ويرفع قدره، وإن لم يعرف ربه فإن الله يرده إلى أسفل سافلين يعني إلى النار إذا كفر بربه. لأن لو قلنا بأنه معنى أسفل سافلين أن يرد إلى أرض العمر، فإن كثيرا ممن يعمل الصالحات، لأن الله استثنى قال إلا الذين آمنوا، فإن كثيرا من أهل الخير والصلاح والتقوى يرد إلى أرض العمر، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال استثنى من آمن، فقال فلهم أجر غير ممنون، قال أجر عظيم وثواب عند الله غير منقطع غير ممنون ولا يمن به عليهم. ثم سبحانه وتعالى لما قرر خلق الإنسان ذكر هذا الإنسان المخلوق بأن الله سيعيد خلقه مرة أخرى بعدما يموت، فقال فما يكذبك بالدين، قال الدين هنا هو الحساب، الدين هو الحساب، مثل قول تعالى مالك يوم الدين، يقول ما الذي يكذبك بالبعث والجزاء والجنة والحساب، لماذا تكذب بيوم القيامة، أليس الله سبحانه وتعالى بأحكم الحاكمين الذي خلق الخلق بحكمة، فمن العبث أن يخلقهم سبحانه وتعالى ثم يتركهم هملا لا يحاسب ولا يجازي، بل يجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، فليس من الحكمة أن يترك ذلك المسيء يفسد في الأرض ويؤذي ويقتل ثم يترك، أو يأتي الشخص المؤمن الصالح التقي فيطيع ربه ويتقي ربه ثم يترك من غير جزاء، هذا لا يمكن في حكمة الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. فالله خلق الخلق لحكمة. طيب، قوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين، هل يشرع الإنسان إذا قرأ هذه السورة أن يقول بلى؟ نقول نعم، ورد في أحاديث أنه يقول بلى في هذه الآية، ومثلها أيضا في قوله تعالى سبحانه وتعالى أيضا قال: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر. لا يعني لا مانع أن يقول وهو يقرأ هذه الآية أن يقول بلى إنه هو أحكم الحاكمين، في خارج الصلاة جاهز. وفي الصلاة ذكر أهل العلم أن صلاة النافلة يجوز، لأن صلاة النافلة يتوسع فيها ما لا يتوسع في الفرض، أما الفرض فإنه يلتزم ما يعني ورد، وهذا يعني لا ينبغي أن يقاس الفرض. طيب، ناخذ السؤال الكريم، تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: تفسير اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهي مكية كلها. قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول ما كلم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم حين تبدأ له قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله إن إلى ربك الرجع. قوله الذي علم بالقلم، وهو الكتاب بالقلم. كلا قال الحسن معناها حقا، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. تفسير الكلب يعني يرتفع من منزلة إلى منزلة، قال بعض منزلة في أبي جهل: إن إلى ربك الرجع، المرجع يوم القيامة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، كان أبو جهل ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى وهو محمد صلى الله عليه وسلم، كان على الهدى وأمر العبادة بطاعة الله. أرأيت إن كذب وتولى، يعني أبا جهل كذب بكتاب الله وتولى عن طاعة الله، ألم يعلم بأن الله يرى عمله؟ كلا لئن لم ينتهي أبو جهل عن كفره وتكذيبه فنسفعا بالناصية لنأخذن بناصيته، تجره الملائكة بناصيته فتلقيه في النار. قال محمد: يقال استطعت بالشيء إذا قبضت عليه وجبته جبدا شديدا. فلدع نادية ندعو الزبانية، فلدع أبو جهل إذا دعونا بالزبانية خزنة النار، فجر بناصيته إلى النار. فلدع حينئذ النادية يعني عشيرته ورؤساء فلمنعوه من ذلك. قال محمد: واحد الزبانية زبنية مأخوذ من الزبن، والزبن الدفع، كأنهم يدفعون إلى النار إليها، كأنهم يدفعون أهل النار إليها. كلا لا تطعه، لا تطع أبا جهل فيما يأمرك به، يقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: أسجد أي وصل لربك واقترب، وهو الدنو أقرب ما يكون العبد إلى الله إذا كان ساجدا. طيب، بارك الله فيك. هذه السورة تسمى بسورة العلق وتسمى بسورة اقرأ لافتتاحها، أو اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال المؤلف: وهي مكية، بل صدرها هو أول ما نزل، يعني الآيات الخمس منها هي أول ما نزل من القرآن. افتتح الله كتابه بالأمر بالقراءة والعلم والتعلم والكتابة بالقلم، ثم ذكر حال من أعرض وآذى وتولى ومنع الناس من الخير. طيب، يقول المؤلف هنا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. يقول هذا أول ما كلم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم حين تبدى له، يعني ظهر له، قال له اقرأ. والقصة معروفة، وهي حديث بدء الوحي، حديث عائشة معروفة، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني خلق الإنسان وخلق الخلق. قال خلق ثم قال خلق الإنسان، يعني ذكر خلق أول عموما ثم ذكر الخلق خصوصا. قال خلق الإنسان من علق، والعلق هي المرحلة الثانية، وهي قطعة الدم بعد النطفة. قال اقرأ وربك الأكرم، أي اقرأ كررها وذكره بأن ربه الأكرم الذي أكرمه بالوحي وأكرمه بالرسالة، قال الذي علم بالقلم، وفيه دلالة على أو في حث على العلم والتعلم، علم بالقلم الكتابة. ثم قال علم الإنسان ما لم يعلم العلم والتعلم، والعلم والتعلم شوف قال. طيب قال هنا قال الذي علم بالقلم، قال الكتاب وهو الكتاب بالقلم أو الكتابة بالقلم، يعني التعلم والحفظ والقراءة لما قال اقرأ، والكتابة لما قال القلم أو علم بالقلم. ثم قال كلا ليس الأمر هكذا لجميع الناس، بل إن هناك من أعرض وكفر وطغى. قال شوف قال كلا، قال المؤلف هنا عند الحسن معناها حقا، أو تبقى على أنها كلمة ردع وزجر لحال هذا الإنسان، لأنه ذكر بعدها حال هذا الطاغية. فقال إن الإنسان لا يطغى، يطغى يعني يتكبر ويستكبر على عن أمر ربه وعن شرعه. ثم قال أرعاه، يعني إذا رأى نفسه قد استغنى تكبر، وهذا طبيعة الإنسان، إذا أغناه الله بالصحة بالعافية بالمال تكبر على ربه، إلا من رحم الله. ثم قال إن إلى ربك الرجع، يتذكر لو تكبرت في هذه الدنيا فإنك سترجع إلى ربك وستعود إلى ربك. ثم أخبر سبحانه وتعالى في هذه الآيات التالية عن هذا الطاغية الذي يعني رأى نفسه قد استغنى واستكبر على ربه وآذى عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال أرأيت الذي ينهى، أخبرني ينهى، ينهى من؟ قال ينهى عبدا إذا صلى، تنهى العبد إذا صلى. النهي يكون نهيا عن المنكر، لا يكون نهيا عن المعروف. ثم قال أرأيت إن كان على الهدى، أي محمد، أو أمر بالتقوى، يعني هو على هداية من ربه ويأمر الناس بالخير. ثم قال أرأيت إن كذب هذا الطاغية أبو جهل وتولى. ثم قال ألم يعلم بأن الله يرى، هذه الجملة حقيقة ينبغي أن نقف عندها، ألم يعلم بأن الله يرى، الله سبحانه وتعالى لا يخفى على شيء، فهذا فيه تأديب النفس وتعليم بأن الله مطلع على أعمالك ومطلع على كل ما تأتي وتذر. ثم قال كلا ليس الأمر أن يترك هكذا يعبث ويؤذي، لا، لئن لم ينتهي، تهديد له عما هو عليه لنسفعا بالناصية، وهو أخذه بناصيته، أي أن يجذب من مقدمة رأسه، وهذا فيه إهانة وإذلال له. قال نسفعا بالناصية، والسفع هو أخذ الشيء بقوة. قال ما هي هذه الناصية؟ قال هي ناصية كاذبة وخاطئة، كاذبة بالقول وخاطئة بالفعل. ثم قال مهددا له فليدع ناديه أهله وعشيرته، فإنه إذا دعا نحن ندعو الزبانية وهم الملائكة ويأخذونه. قال كلا، شوف كلا تكررت أكثر من مرة، كلا لا تطعه، اتركه ولا تطعه، واسجد لربك واستمر في دعوتك إلى الله وفي عبادتك لربك، اسجد وأكثر من الصلاة واقترب إلى ربك، فإن كثرة الطاعات تقربك إلى الله، وكما قيل اقترب أي أكثر من الدعاء، فإن العبد أكثر أقرب ما يكون وهو ساجد لربه، أقرب ما يكون لربه وهو ساجد. وهذه الآية فيها سجدة، وأن ينبغي الإنسان إذا وصل هذه الآية أو ختم هذه السورة أن يسجد، إن تيسر له الأمر في صلاته أو خارج الصلاة. طيب ننتقل للسورة التالية، تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى تفسيره إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهي مكية كلها. قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، تفسير ابن عباس قال أنزل القرآن ليلة القدر إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم جعل بعد ذلك ينزل نجوما ثلاث آيات وأربع آيات وخمس آيات وأقل من ذلك وأكثر، ثم تلا هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم. قال: وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تفسير ابن عباس: العمل في ليلة القدر خير من العمل في ألف شهر لا توافق ليلة القدر. عن يحيى بن مسعود عن محارب بن دثار أو عن القاسم بن عبد الرحمن بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وعن يحيى عن فطر عن عبد الرحمن بن ثابت أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان ويشمر فيهن بالصلاة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. الروح جبريل، تفسير السدي، من كل أمر، يعني بكل أمر في تفسير السدي. سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني هي خير كلها إلى مطلع الفجر. قال محمد: المطلع بفتح اللام طلوع الشمس، والمطلع بالكسر من حيث تطلع. وقال: القدر والقدر بمعنى واحد، يريدون ما يقدر الله عز وجل. طيب، لاحظ أن هذه السورة تتحدث عن القرآن وعن نزول القرآن، فلها علاقة وثيقة جدا بأي شيء؟ وثيقة جدا بالسورة التي قبلها. القرآن، السورة التي قبلها تحدثت عن أول نزول القرآن، وقد نزل القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر، ليلة القدر. فأخبر سبحانه وتعالى لما قال: إنا أنزلناه، مع أنه لم يذكر شيء قبلها حتى نعرف أن ما الذي أنزله. قال: القرآن. قال: كيف عرفنا؟ قال: لدلالة الحال، حال السورة وحديثها وما قبلها. قال: إن أنزلناه، أي القرآن، في ليلة القدر. هل أنزله مفرقا أو أنزله جملة؟ قال هنا في تفسير ابن عباس: أنزل القرآن ليلة القدر إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم جعل بعد ذلك ينزل نجوما، أي مفرقا. يعني إذا قيل لك إن أنزلناه، هل هو نزوله جملة أو مفرقا؟ نقول: نزوله جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة، ثم في نفس الليلة نزل على النبي، أو بدأ نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نزوله مفرقا في 23 سنة. كان أولها هذه، أولها السورة التي قبلها، وهي سورة العلق، أو الآيات الخمس، هي أول بدايات النزول. طيب، قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ثم قال: وما أدراك ما ليلة القدر؟ هل تعلم؟ ودائما أيها الإخوة، إذا جاءت وما أدراك فالجواب موجود. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فالجواب موجود في كل ما يأتي من وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. لكن إذا جاء وما يدريك فالجواب غير موجود. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، الجواب لا يعلمه إلا الله، لا أحد يستطيع أن يجيب. فهنا لما قال: وما أدراك ما ليلة القدر، أجل، جاء الجواب. قال: ليلة القدر خير من ألف شهر. ما المراد بالقدر هنا؟ هل هو من التقدير أو من الشرف؟ نقول كلاهما. ليلة القدر سميت ليلة القدر لأن الله يقدر فيها ما يجري خلال سنة، يقدر الله ما يجري خلال سنة، وهو القدر السنوي. وقيل من الشرف، وقيل من الشرف، كلاهما صحيح. قال سبحانه وتعالى هنا: ليلة القدر خير من ألف شهر. يقول العمل فيها إذا وفق الإنسان لقيامها فإن العمل فيها خير من ألف شهر، خير من 83 سنة وأكثر، يعني خير من عمل يعني سنين طويلة. طيب، متى ليلة القدر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر، وفي رواية في أوتارها، وجاء في أكثر الروايات أو أكثر الآثار أنها ليلة 27، وقيل أنها تتنقل، تارة تكون 21 أو 23 أو 27 إلى غير ذلك، لكن الله أخفاها ليجتهد العبد يعني طوال هذه العشر. ومن صفاتها أنها تنزل الملائكة، يعني تتنزل الملائكة فيها والروح؟ قال الروح هنا جبريل على الصحيح من كل أمر. قال تنزل الملائكة الروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أي من كل أمر فيه يؤمرون أو شأن من شؤون الحياة أو يكون أمر خير، لأنها ليلة مباركة. قال سلام أي سالمة من كل شر، هي حتى مطلع الفجر أي هي باقية إلى أن يطلع الفجر. قال هنا قال محمد بن أبي زمنين مطلع مطلع ومطلع، فإذا قرأت بالفتح مطلع الفجر قال طلوع الشمس، وإذا قرأت بالكسر وقت الطلوع من حيث تطلع. طيب لعل نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.